وما حكم من وقع في ذلك ناسيا أنه في رمضان؟ الله أعلم، يتأتى الجماع في حال نسيانه أنه رمضان أم لا. إذا كان ناسيا فله حكم الناسي، وهو أنه لا قضاء عليه. لكن ما أظن أن يتأتى أنه في غير رمضان، والله أعلم. ماذا يفعل؟ اللهم إلا ربما في أول يوم، في أول يوم من رمضان، فربما ينسى الشخص. نعم. وماذا يفعل؟ يا إذا نسي تنسى هي صحيح. نعم. قل. وماذا يفعل من وقع في هذا جاهلا بالحكم؟ يلزمه، تلزمه الكفارة. الحديث مطلق، الكفارة المتقدمة.